والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن من علامات الساعة كثرة الطواعين، وذكرنا نماذج منها مما ذكره المؤرخون ومما ورد في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك بلايا عظام تقع لهذه الأمة ولغيرها، وأن هذه البلايا هي من أشراط الساعة وعلامات الساعة التي مر منها قسم وهي تتتابع إلى أن تقوم الساعة بأشراطها الكبرى. فأمور تتتابع ما تنقطع هذه. من هذه ما ورد عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه إنه حديث حسن صحيح، وصححه الألباني عليه رحمة الله في الجامع الصغير، والحديث رواه عبد الله بن حوالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، على رأس عبد الله بن حوالة، وفي رواية أو قال على هامتي، صدقة الرواة، على هامتي أو على رأس. فقال يا ابن حوالة: إذا رأيت الخلافة نزلت في بيت الأرض المقدسة، إذا امتدت الخلافة الإسلامية إلى هناك، فقد دنت البلايا ودنت الأمور العظام والزلازل. أمور عظيمة، بلايا كبيرة، زلازل. والساعة يومئذ يا ابن حوالة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك، أقرب من يدي هذه إلى رأسك. هذه البلايا وقعت، ووقع كثير منها، منها الطواعين كما ذكرنا، ومنها رياح شديدة وخسوف وزلازل. أول ريح ظهرت لم يعرف لها المسلمون مثيلا كانت في العراق في أول خلافة المتوكل سنة 232 هجرية. يقول المؤرخون دامت هذه الريح 50 يوما متواصلة، وكانت شديدة السموم، وامتدت إلى الموصل وإلى همدان وإلى سنجار، ومنعت العمل في الأسواق، ومنعت المشي في الطرقات كذلك، ومات خلق كثير، واحترق زرع البصرة وزرع الكوفة. هذا أول ريح رأوها بهذه الشدة. في سنة 596 هبت ريح سوداء على مكة تحمل ترابا أسود أظلم في الأرض، ووقع على الناس رمل أحمر، وسقطت قطعة من الركن اليماني في الكعبة من شدة أن الرسل سقطت قطع. في سنة 826 هبت ريح في مصر أثناء ولاية برتباي الأشرف، اسمه الأشرف برتباي، حملت ترابا أحمر، وكان ذلك عند غروب الشمس، ويظن الذي لا يعلم ذلك أنه إذا نظر إلى هناك ظن أن نارا تحترق من شدة احتراق نار الأفق. يظن أن الذي لا يعلم ذلك، لو أن الإنسان نشفت ظن أن بجواره حريقة، وامتلأت البيوت بالرمال، ودخلت الأنوف والأمتعة حتى ضج الناس، وأصابهم خوف شديد، فلجأوا إلى الدعاء والاستغفار وإلى الصلوات والصدقات، ولطف الله عز وجل بهم وأنزل المطر فسكن ذلك، وانكشف بعد أن عم في الجيزة والأهرام والبحر كله. في سنة 596 وقع بمصر كذلك غلاء مفرط، غلاء شديد، أكلت منه الجيف، جيف الأموات، وانتشر أكل الناس بعضهم لبعض، صار أكل الناس، وكثر الموت من الجوع وبخاصة القرى. قال المؤرخون: كنت تمر على القرية بكاملها فلا ترى فيها نافخ نار، كاملة فلا ترى فيها نافخ نار. ودام هذا الأمر سنتين. هذه المجاعه يقول المؤرخ أبو شامة في كتابه الزيل، اقرأوه تاريخ مؤرخ موثوق، إن الأمير العادلي أمير المنطقة كفن من ماله في مدة يسيرة 220 ألف ميت من الغرباء، من الجوع، من الغرباء المحط أهل البلد كفنهم أهلهم، أما هؤلاء غرباء فتولى الوالي تكفينهم وخدمة الأبواب، فكانوا أكثر من 220 ألفا. نعم. وأكلت الكلاب وأكلت الميتاء وأكل من الأطفال عدد كثير، وصار الناس يحتالون ليأكل بعضهم بعضا من حيلة. ثم قال صاحب الروضة: وقد فقد كثير من الأطباء في تلك السنة. كيف؟ قال: كان الناس يحتالون عليهم، يدعون الطبيب: تعالى عندنا مريض، فإذا أتى ذبحوه وأكلوه، ففقد كثير من الأطباء في تلك السنة. بهذه نعم يحتالون عليهم. هذا من الأمور العظام. ومن الأمور العظام القحط والغلاء الشديد، وقد وقع مرات كثيرة في بلاد المسلمين، وخاصة في مدة الملك الظاهر العبيدي، العبيديين الذين حكموا مصر، وقع في مصر أثناء يعني ولايته غلاء شديد وقحط لم يرى مثله من أيام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودام 7 سنين كما دام في أيام يوسف، حتى بيع الرغيف الواحد 50 دينار من الذهب، 50 دينار من الذهب الرغيف الواحد 500 درهم. وفي زمن المستنصر العبيدي بعده وقع قحط كذلك، حتى أكل الناس بعضهم، وبلغ الأردب، الأردب من حنطة مكيال، الأردب 40 صاع، والصاع 4 أمداد، 40 يعني 160 حفنة، بيعت الأردب 100 دينار من الذهب، الأردب بلغ نعم، وبيع الكلب 5 دنانير، كان الناس يأكلون الكلاب، وبيعت الفنانير أي القطع ثلث النور 3 فنانير ذهب ليأكله الناس. نعم. وفي 460 في خلافة القائم حصل غرق بالرملة، غرق شديد، نعم، خلق كثير ما كثير. في 466 في خلافة القائم كذلك زادت الدجنة في بغداد زيادة عجيبة، زادت 30 ذراعا، ارتفعت 30 ذراع، وقع غرق لم يحصل مثله في تاريخ المسلمين. نعم. هلكت الأنفس وهلكت الدواب وهلكت الزروع، وصار الناس يسكنون في الطوافات بالسفن، وأقاموا صلاة الجمعة مرتين وهم على ظهر السفن. هذا من البلايا العظام التي نعم حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بإشارات. نعم. وانهدم من بغداد في هذا الغرق ما يقارب 100,000 منزل، 30 ذراع. في 718 في ديار بكر كذلك، والموسى الأربري وأماردين ومية فارقين كذلك غلاء، كثر الموت وكثرة المجاعات، وأكل الناس بعضهم بعضا، حتى في جزيرة ابن عمر الصغيرة من الجوع مات فيها 15,000 وحدها، وهي جزيرة صغيرة، وكان الأولاد يباعون حتى بيع ما يقارب 3,000 ولد، 3,000 ولد، وبيع الطفل 12 درهما، مع درهم، وقد باع رجل ابنه ب12 درهم، وقال: والله لما ختمته كلفني ختانه 50 دينارا، باع ويدخله 12 درهم، ختانه كلفه 50 دينار أي 500 درهم، وباع الولد كله بإيش؟ 12 درهم. نعم. كما ذكر ذلك، وقد ذكر صاحب ذيل الروضتين أبي شامة ومؤرخ كذلك موثوق، قال: أكل أهل إربل النبات، ثم أكلوا قشور الأشجار، ثم أكلوا الجير، ثم أكلوا الجير، وحصل موت ذريع، ثم جلوا، كما ذكر ذلك البرازي وصاحب الذيل. نعم. لذلك اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم، تذكروا هذه النعم مفل، وينبغي أن تزدادوا شكرا، لأن الزاد كفرانا. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين جميعا. من علامات الساعة، إذا هي بلايا عظام حدث عنها النبي على العموم، كثرة الزلازل. وفي قول النبي كثرة الزلازل لا إشارة إلى وقوعها فقط، وإنما إلى تسلسلها واستمرارها وتواصلها. وشوفوا أنتم بعض الزلازل تسمعوا هزاء، قال العلماء تزيل الجبال عن مواضعها، وقد أشار النبي إلى ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، حتى تكثر الزلازل. وقد أخرجه أحمد من مسنده والطبراني والبزار ورجاله كذلك، كلهم ثقة في حديث آخر عن سلمة، عن سلمة ابن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر حديثا، ومن جملة الحديث يقول: وبين يدي الساعة موتان، ذكرنا الطواعين شديد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعده سنوات الثلاثين. إذا موتان طواعين وزلازل وحوادث تسام، وقد ذكرنا. وقد أخذ الطبراني من حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حتى تزول الجبال عن أماكنها بزلازل وخسوفات. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وقد وقع من ذلك الشيء الكثير في البلاد الشمالية والشرقية والغربية، كثير من الزلازل. ثم قال: المقصود في قوله حتى تكثر الزلازل كما ذكرت لكم هو كثرتها ودوامها وشمولها. اقرأ ذلك في كتاب الفتن. وقد نقل السيوطي عليه رحمة الله في كتاب تاريخ الخلفاء، نعم، أنه في سنة 242 هجرية في خلافة المتوكل تحركت الأرض في اليمن، فتحول جبل بمزارعه من مكان إلى مكان، جبل كامل. وفي سنة 208 هجرية حدث خسف في المغرب، غارت منه 13 مدينة في الأرض، 13 مدينة. وفي نفس السنة 208 هجرية وقعت زلزلة في خلافة المعتضد، نعم، العباسي في مدينة اسمها الديبل، الديبل، هلك فيها 150,000. نعم، هذول اللي أخرجوهم من تحت الرجل، أخرجوا من تحت الرجل 150,000 اللي دخل تحت الرجل، الله أعلم. مدينة مشهورة على ساحل البحر الهندي الديبل، ومنها خرج الراوي أبو جعفر محمد الديبلي الذي جاور بمكة. في سنة 232 في خلافة المتوكل وقعت زلزلة في دمشق، كان حصيلة قتلاها 50,000 أو 50,000 في دمشق. في سنة 300 هجرية في خلافة المقتدر غار جبل بمدينة يقال لها دينور، بلدة جبلية قرب كرمانشاه أو كرمانشاهان من بلاد فارس، نعم، كثيرة الثمار، كثيرة المزارع، جميلة الهواء، فيها كثير من الحفار، نعم. غار هذا الجبل في الأرض، ثم خرج من مكان الغور ماء عظيم أغرق القرى المحيطة كلها كلها. وقد ورد في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خسف، نعم، في المغرب، وخسف في المشرق، وخسف بجزيرة العرب، وخسف بجزيرة العرب. قيل: يا رسول الله، أتخسف الأرض وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كثر الخبث فساد، فواحش، الكذب، الدجل، الرياء، كل من الفواحش. وفواحش القلوب أقبح من فواحش الأعضاء والجوارح. فواحش القلوب والله الذي لا إله غيره أشد وأدهى، الكبر، العجب، الرياء، المبالاة، هذه أشد من فواحش الذنوب الظاهرة. قال المؤرخون: وقد وقعت الخسوفات الثلاثة كما حدث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، أول خسف كان في بخارى في خلافة عثمان وبخارى من مدن ما وراء النهر، ما وراء نهر جيحون، كانت قاعدة بالثمانية كثيرة البساتين، مدينة جميلة كثيرة البساتين، كثيرة الفاكهة تؤمل فاكهتها إلى المدينة إلى مرو، وقد تبعد عنها قرابة 7 أيام أو أكثر، وتحمل فواكهها إلى سمرقند، وبينها وبين سمرقند أكثر من 7 أيام مسير. لكن العيب فيها رغم جمالها أنه لا كهاريج فيها، يعني النجاسة تمشي على وجه الأرض، مثل عند المجارير أو كهاريج، فكان إذا مشى الإنسان في أزقتها الضيقة أصابه النجاسة، لأنه ليس لها كلف جماعة كنيسة كما قال المؤرخون. أنا أذكر كلام المؤرخين إليه أنه لا كلف فيها، أي ما لا مجارير. قال الشاعر: أقمنا في البخارى كارهينا، يعني غفل عنا، ونخرج إن خرجنا طائعين، لما يكون نطلع منها نسر، وإذا بقينا فيها على نزاهتها وجمالها ما نحبها. فأخرجنا إله الناس منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. لا نريد أن نسكن فيها لكثرة النجاسة فيها. وقد مشى فيها أحد الصالحين بأزقتها فتلوث إيش يعني ثوبه بالنجاسة فهجاها، فقال انتبهوا للشعر: باء بخارى فاعلما زائدة، باء بخارى فاعلما زائدة، والالف الوسطى بلا فائدة، يعني احذفوا من بخارى الالف، انتم تعرفوا تبقي باء بخارى فاعلما زائدة والالف الوسطى بلا فائدة، فهي كذا محض، يعني نجاسة محضة، فهي كذا محض، وسكانها كالطير في اقفاصها راقدة. راضين على القعدة على الايش؟ مثل ما طير بيقعد على النجاسة. قال المؤرخون: لما وقع هذا الخسف في بخارى جاء كتاب الوالي، وكان الوالي ابن بضيرة، نعم، قالوا: سمعنا مع الخسف صوتا هائلا اسقطت منه الحوامل، وشهد على ذلك 40 من العدوم انهم سمعوا صوت اسقطت منه الحوامل، وشاهدوا خسفا عميقا لا يرى قعره، عميق يصعد منه دخان اسود، لعله نوع من البراكين هكذا على الوقت. في سنة 208 وقع الخسف في المغرب كذلك، وضارت منه 13 مدينة كما ذكرنا. في سنة 834 في شعبان حصلت زلزلة بغرناطة، الأندلس، غرناطة معناتها الرمانة لجمالها، كلمة غرناطة بالأندلس يعني رمانة، وسميت بذلك لجمالها، نعم. ويمر منها نهر الكلذم، يسمون العرب نهر الكلذم، الآن اسمه نهر حدار، يمر منها هذا النهر، تلتقط منه سحالة الذهب، يعني التبر الناعم اللي يمر مع الرماد يلتقطونه إلى الآن الذهب الخالص. في نفس السنة وقعت في مدينة طالقان من بلاد الري بين بلخ وبين مرو الروي، مشهورة مدينة، منها العالم الفاضل أبو الخير أحمد بن إسماعيل الملقب برضي الدين، كان صالحا، كان صالحا، لكنه كان في أول أمره يستصعب الفقه، هذا من الصالحين، ولقب برضي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام فسماه رضي الدين، فلقبه الناس برضي الدين. بدأ رضي الدين هذا يدرس الفقه على يد عالم من علماء الطالقان، يعلمه الفقه الأستاذ مرة ومرتين، يكرر عليه ما تدخل دماغه، فتضايق الأستاذ ووبخه وتركه مشي. وينام الأستاذ ويرى في نومه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا هذا لما آذيت لنا أحمد رضي الدين؟ ليش آذيته؟ لماذا آذيته؟ قال: فقمت فزعا وأتيت إلى أحمد إلى رضي الدين وقال: تعال تعال أعلم. قال: بعد إيه؟ بعد أن وبخك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنه رضي الدين، يعني هذا عبد، هذا من كراماته. ذلك من كراماته، فأقبل عليه معلمه يعلمه، فألقى الله عز وجل في نفسه الفهم فأصبح عالما ورعا من كبار علماء المسلمين بعد هذه الرؤية. ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح برؤية النبي. نعم، قال بشفاعة النبي تلقني الآن، مش من كيفك أنت. هكذا ففتح الله عليه باب ذكاء حتى صار فريد زمانه علما وورعا. وقد ورد في حديث رويل الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون في أمتي رجفة يهلك فيها 10,000، 20,000، 30,000، يجعلها الله هذه الرجفة موعظة للمتقين. يعرفوا هذا المتقين، يعلمون أن هذا من الله بذنوبنا، ورحمة للمؤمنين يأخذهم أخذ رحمة بسرعة، وعذابا للكافرين. وكل عذاب للكافرين يمس عصاة المؤمنين، لأنه بالتفسير من قواعده أن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها تخويفا على عصاة المؤمنين. نسأل الله السلامة. في مدينة الرملة وقع الزلزلة، هلك فيها 25,000، وابتعد البحر عن الساحل 25 كيلومتر، هلك فيها 25,000، وابتعد البحر عن الساحل 25 كيلومتر. فأقبل الناس إلى البحر يلتقطون بعض الذي فيه من أغراض الأمتعة، فكر البحر عليهم فأغرق أكثر. في سنة 543 وقعت زلازل عظيمة في بغداد، وقبلها سنة 502 كذلك وقعت هذه الزلازل، وفي الشام وفي حلب وفي أنطاكيا وفي طرابلس، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق والمغرب وجزيرة العرب. خلق كثير، حتى أنه في أن معلما في مدينة حماة من سوريا يعلم تلامذته، فخرج عند خروجه لقضاء حاجة وقعت الزلزلة، وقعت فرجع إلى طلابه فلم يرى أحدا منهم حيا، الطلاب كلهم. يقول: والغريب أنه لم يأتي أحد من أهل الأولاد يسأل عن ولده. لماذا؟ قال: لأن أهلهم شمتهم الزلازل فماتوا كذلك، مات الطلاب وأهلهم. نعم، في مدينة شيراز القريبة من حماة شيزر فيها حزن مشهور مر عليه، نعم، الشاعر المشهور غداته، نعم: تجاوزنا حماة تقطع أسباب اليبانات والهوى، عشية تجاوزنا حماة فشيزر. مرء القيس الشاعر الجاهلي المشهور كان مارا بها، يريد أن يأخذ الثأر لأبيه السعيد من ملوك الروم، فحن إلى أهله فقال: تقطع أسباب اللبانات والهوى، عشية تجاوزنا حماة فشيزر. شيزر معروفة. هلك أهلها جميعا ولم تسلم إلا امرأة عجوز مع خادمتها. وكثرة الزلازل والأمور العظام علامات على قرب الساعة التي فيها تحذير وإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للبعد عن المخالفات والمعاصي، لأن رب عز وجل إذا العبد جاهر بالمعصية غضب فينزل هذه البلايا. وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف وخذف ومسخ. خسف، فقال له رجل يا رسول الله متى ذلك؟ متى يكون هذا؟ قال: إذا ظهر في القيام، أي المغنيات في العقيلة. وشوف نحن ما شاء الله يعني عندنا قليل مغنيات عندنا. إذا ظهر في القيام والمعازف وشربت الخمور، نحن مجتمعات منكوسة. لو مدرسة فاضلة تصاب أو تخسر أو تمرض لا أحد يعبأ بها. في بلد عربي مغنية تصاب بقدمة فتأتي طائرة هليكوبتر لتحملها، وتموت معلمة فلا أحد يعلم. نحن منكوسون، نسأل الله السلامة. إذا ظهرت الخيان والمعازف وشربت الخمر والحديث حجر، لأن له روايات أخرى تؤيده. وهذا وعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تذكرون ولا زال بعضكم يذكر الستينات أظن زلزلة الأصنام في الجزائر، الخسف الذي حصل في مدينة الأصنام في الجزائر، البلد كلها سحبت إلى البحر، فيها أكثر من 25,000 قتيل، وهي بلد كانت مشهورة بالفساد لأنها مركز، كانت مركز للفساد والفاحشة، يأتي إليها فساق الشرق والغرب ليأخذوا هناك أوطارهم بالحرام. نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا. نعم، واللي بيطلع الأدب والشعر بيذكر هذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكر زلزال مسينا في إيطاليا التي خلد ذكرها شوقي، نعم شاعر الخلافة في أول أمره، يتكلم عن زلزال الذي أصاب مدينة مسينا عجيب. ثم يقول مقدمة: نبئاني إن كنتما تعلماني، يخاطب الفرقدين، نبئاني إن كنتما تعلماني ما دخل الكون أيها الفرقدان، إيه صار في الدنيا من عظمة ذلك الزلزال، إلى أن يقول: ما لمدينة، المدينة عوجلت في صباها في أوشك قوتها في جمالها، ما لمدينة عوجلت في صباها ودعاها من الغدا داعيان، الموت سهم الداعيان، خسفت ويرتوح أن تقول خسفت لكن يأتي بعد هذا الباء، خسفت ثم أغرقت ثم بابت قضي الأمر كله في ثواني واحد من ذلك، خسفت ثم أغرقت ثم بابت قضي الأمر كله في ثواني، بغت الأرض والجبال عليها وطغى البحر أيما طغيان، رب طفل قد ساق في باطن الأرض ينادي أمي أبي أدركاني، أمي أبي أدركاني وأبن باهل، وأبن باهل إلى النار يمشي مستميتا مستميتا تمتد منه اليدان، باحثا عن بناته وبنيه مسرع الخطو مستطير الجلال، مستطير الجلال. ويروي لنا بعض إخواني المهندسين الكبار، وكان في كلية الهندسة في حلب، وأخذت الكلية أو طلاب الكلية إلى زيارة إلى اليونان وإلى إيطاليا لزيارة بعض الأماكن الأثرية للبناء الضخم الجميل، نعم. قال: فرأيت بلدا قد أصابها زلزال قديم فدمرت، والله يقول لم يبق منها إلا بناء واحد. قال: وأتينا إلى البناء وإذا على مدخله صورة لرجل جميل الجسم ملبوسة نحت إنسان، فأن ما هذا؟ قال: هذا كان محل دعارة عمومي، بس بدل ما يجلس النساء فجلس الرجال، الرجال يجلسون فيها وتأتي النساء تدفع فلوس لقضاء وطرها، فأفادها الله عز وجل وبقي هذا شاهدا على ضلالها وعلى بذورها. وبتذكروا لما صار زلزال تركيا، شفتوا صورة هون في المسجد، الزلزال دمر المدينة وبقي مسجد قائم وإلى جنبه دار زكاة، شاهدا على أن الله عز وجل إنما يريد أن يؤدب الناس بهذا الذي يحصل. نسأل الله السلام لنا ولكم وللمسلمين جميعا. وقبل أن أنهي كلمتي أتكلم عن عاشوراء شيء يسير، وما أدري الحقيقة التاريخ مختلف بيننا وبين السعودية، اليوم السعودية 9 وغدا 10 وعندنا 10، لذلك نحن احتاط الإنسان يصوم بزيادة يوم، نعم، لأن صوم يوم عاشوراء مطلوب ليس واجبا لكن الأمة مجمعة على استحبابه. أفضل الصيام بعد رمضان صوم شيء من المحرم، شهر المحرم، لما ورد في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ليه سمي محرم؟ تصريحا بمكانته وحرمته وتأكيدا لها، لأن العرب في الجاهلية كانوا سنة يحلوا سنة يحرموا حسب قوتهم للقتال قبل الإسلام، فسماه الله شهر الله المحرم تأكيدا لحرمته حتى يلتزموا فيه بالنعم. وآخذه آخذ صيام في المحرم هو عاشوراء، كما ورد في صحيح مسلم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر الصلاة التي قبله، يعني ذنوب الصغائر مش الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى رجوع إلى الله عز وجل، أما الصغائر فتكفر، أحتسب على الله عز وجل أن يكفر التي قبله. والأكمل أن يصوم إلى ثلاث أحوال: إما أن تصوم التاسع والعاشر والإحداعش وهذا أكملها، يعني حتى تقع على العاشر بيقين، أو تصوم التاسع والعاشر للنص الذي سيأتي معنا بالحديث، نعم، لو عشت إلى قابل لصمت التاسع والعاشر، أو تصوم العاشر وحده، وكل ذلك لا حرج فيه، نعم، هذا الأكمل، لأن النبي كما ذكرنا قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وفي رواية: صوموا يوما قبله أو بعده، أي أول رواية تبتيد يوم قبل ويوم أو بعده، يعني يا 9 و10 يا 10 و11 لتخالف مخالفة اليهود. وفي رواية أحمد: يصوم يوما قبله ويوما بعده، لكن هذه الرواية ضعفها المحققون. له فوائد، الحسن بعشر أمثاله، صم في يومين أو ثلاثة بنوبك الثلاثين، كان صم شهر كامل، هو أفضل الصوم بعد رمضان، الحديث الذي مر معنا. فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود، فيه تفسير سنة. نعم، وكان العرب في الجاهلية يصومونه، وقد صامه نوح، وصامه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصامه في الجاهلية صام، وكان النبي يصوم كذلك معهم في الجاهلية قبل نعم البعثة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أمر بصومه وأن يصام كما ذكرنا معه يوم. إذا كان مقوى، وأمر النبي بصيامه لكنه لا على سبيل الوجوب، كان واجبا قبل ثم إيش؟ ثم تحول الأمر إلى الاستحباب. فلذلك علينا إن شاء الله تعالى كما ذكرت لكم أنتم تراعوا التوقيت بيننا وبين السعودية أيهما الأصح، والجمهور على استحباب صيامه. نعم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر حياته أن لا يصومه منفردا بل يضم إليه. نعم، حتى أن بعض السلف كان يصوم عاشوراء في السفر، ومنهم ابن عباس، ولما سئل لم تصوم في السفر وقد نهينا عن وقد أبيح لنا أن نفطر حتى في رمضان في السفر، فقال إن لرمضان عدة من أيام أخرى يمكن نتلافاه كما ورد، وإن كان منكم فعدة، أما عاشوراء فلا عدة من أيام أخرى بعدها. وجاء في بعض الآثار كما ذكر صاحب لطائف المعارف نعم ابن رجب أن بعض الحيوانات كانت تصومه كالنمل والطيور، تصوم يوم عاشوراء، هذا اليوم تاب الله عز وجل فيه على أقوام، ويتوب الله عز وجل على كل إنسان يصدق التوبة فيه إن شاء الله تعالى. ونعم آخر كما في حديث الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا.